الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، المصنف رحمه الله لما فرغ من صلاة الجماعة وبين رحمه الله موقف المأموم من الإمام، وذكر أنه لا ينبغي له أن يتقدم عليه، فإن تقدم المأموم على الإمام فإن الصلاة تكون ماذا؟ باطلة على المذهب. ولو كان التقدم يسيرا، لو كان جزءا من بقدر تكبيرة الإحرام، هذا الموضوع تبطل الصلاة بأي تقدم بأي جزء. ثم موضوع آخر أيضا تبطل صلاة المأموم إذا وقف فيه، أين؟ تقدم إذا وقف أمام خلف الصف، خلف الصف، ولكن بطلان الصلاة بوقوف خلف الصف اشترط لها شرط، أن يكون الوقوف خلف الصف مقدار ماذا؟ ركعة فأكثر. إذا كان الوقوف خلف الصف لأقل من ركعة، يعني دخل معه آخر قبل رفع الإمام من الركوع، فإن الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة. فهمتم مشايخ؟ بخلاف التقدم، التقدم تبطل به الصلاة ولو كان ماذا؟ جزءا. طيب، استثنينا حالة قلنا حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فالمأموم لا تبطل صلاته بعد، متى؟ إذا كبر خلف الصف وركع ليدرك الركوع، فهنا متى تبطل الصلاة؟ إذا سجد الإمام ولم يدخل معه أحد. ممتاز. أيضا موضوع ثالث تبطل به الصلاة إذا وقف عن شماله. بطلان الصلاة بوقوف المأموم عن شمال الإمام ووقوف المأموم وراء الإمام فذا، هذه منفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، هذه منفردات مذهب الحنابلة. فالجمهور لا يبطلون الصلاة لمن صلى فذا، وكذلك لا يبطلونها لمن صلى عن شمال الإمام، واختار هذا بعض الأصحاب كابن قدامة رحمه الله، موفق بن قدامة، يقول لا تبطل الصلاة إذا وقف عن شمال الإمام. وأنا أمس أبحث عن هذه العبارة عن يساره بس فاتت علينا مع العجلة، عن شماله. فالمذهب فيه أكثر من رواية في الوقوف عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن شماله ماذا صنع؟ أداره من ورائه وجعله عن يمينه. قال لو كانت الصلاة باطلة لأمره ماذا؟ باستئنافها. لذلك المذهب يقول من وقف عن يسار الإمام لا تبطل إلا إذا صلى ماذا؟ ركعة، مثل وقوف خلف ماذا؟ خلف الصف. عرفت مشايخ؟ بينما التقدم يبطلونه مباشرة. الآن هذا معلوم، التقدم على الإمام الصلاة به باطلة ولو كان لجزئين. التأخر على الإمام فذا أو الوقوف عن شمالي لا تبطل به الصلاة إلا إذا صلى ركعة فأكثر. وهذان من مفردات ماذا؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله. لما ذكر الموقف على اليمين عن الشمال وراء الإمام موقف، ذكر بعد ذلك ما المواضع التي يصح فيها الاقتداء. طبعا الآن عرفت أن المأموم يقف وراء الإمام، طيب إذا وقف وراءه مباشرة أو بينه وبين الإمام فراغ كبير، وهل يصح أن يقتدي به؟ إذا الصفوف اتصلت أو لم تتصل، إذا كانوا داخل المسجد أو خارج المسجد، إذا كان بينهم حائل، هل يصح الاقتداء أو لا يصح؟ فترتيب منطقي من الشيخ رحمه الله، بدأ لك بحكم الجماعة ثم ذكر لك أين يقف المأموم، بعد ذلك أعطاك الحالات التي الاقتداء فيها صحيح. أنت عرفت الآن أنه إذا وقف عن شماله أو وقف فذا وراءه لا يصح الاهتمام، لكن لو في موضع يصح فيه الاهتمام إذا كان وراءه، طيب ما الضابط كيف يعني يصح الاقتداء به؟ إذا كان بينه وبينه 10 متر أو 11 مترا، أو لابد أن يرى الإمام، أو يكفي سماع الصوت من الإمام. سيذكر المصنف رحمه الله هذه الأحكام، فقال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه. فأفادنا أن الاقتداء في المسجد ليس له شرط إلا إمكان الاقتداء. قال إذا سمع التكبير، فإذا كان المأموم في المسجد فيكفي لصحة ائتمامه سماعه لصوت الإمام، ولا يشترط أن يرى الإمام ولا أن يرى من يرى الإمام. فلو كان الإمام في هذا الموضع المعلوم المعتاد والمأموم ما في صف أول ولا ثاني، وقف المأموم وقف اثنان قريب من الباب وهم يسمعان الإمام، الاهتمام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، صحة الصلاة، لكنهم طبعا تركوا ماذا؟ السنة، فالسنة هو إكمال الصفوف والدنو من الإمام، لكن اتمامهم صحيح. لماذا؟ لأن المسجد هو موضع الجماعة، المسجد هو موضع ماذا؟ الجماعة. فإذا أتى المأموم وصف في المسجد فقد قام في موضع الجماعة الذي يصح فيه الاتمام، وسمع صوت الإمام فأمكنه الاقتداء. إذن لماذا لا أصحح هذه الصلاة؟ فالصلاة صحيحة. لكن لو كانوا خارج المسجد ما الحكم؟ قال رحمه الله: وكذا وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنهم. عفوا، ما في إذا اتصلت الصفوف عندكم؟ لا. نعم، في الحاشية قال فيه. طيب، المذهب مشايخ كالتالي: قال رحمه الله: وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين. المذهب أن بينا حكم الاقتداء داخل المسجد. خارج المسجد يقسمونه إلى قسمين: إذا كان المأموم خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام، بين المسجد يعني، نهر أو طريق، فيكتفى بإمكان مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يرى الإمام ولو في بعض الصلاة، يعني هذا المسجد. فإذا أمكن المأموم أن يرى الإمام أو أن يرى من يرى الإمام ولو في بعض الصلاة، طيب، ولو في بعض الصلاة، فإن الإتمام مجزئ، مجزئ. الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليال في رمضان، وكان يصلي في حجرته وهم لا يرونه في كل الصلاة، إنما لم يكونوا يرونه إلا في حال القيام كما هو الظاهر، فإذا ركع وسجد لا يرى عليه الصلاة والسلام، فكان بينه وبينهم جدار الحجرة. فدل على أن الاقتداء يكتفى به برؤية الإمام في بعض المواضع ولو في حال وقوف أو السجود أو الركوع، ولا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط، طالما أنه لا يوجد فاصل بين المسجد وبين المؤتم. فإذا قلنا مثلا الآن رحبة المسجد تبع المسجد، فالذين يصلون في الرحبة هؤلاء حكم من يصلي في المسجد. فعلى المذهب لو وقفوا، لو جاء في الرحبة في هذه الساحة وصفا وصلوا في صفا واكتفى بسماع الإمام بدون شرط المشاهدة. طيب، بعد هذه الرحبة التي هي متصلة في المسجد، بعدها إن لم يوجد طريق أو نهر يمنع يعني يمنع المارة، فإنهم يصلون وراءه إذا أمكنهم أن يشاهدوا من يرى الإمام أو الإمام ولو كانوا في آخر الشارع. عرفتم؟ هذا هو المذهب. فإذا وجد فاصل من نهر أو طريق فيشترط شرط زيادة على رؤية الإمام، يشترط اتصال ماذا؟ الصفوف. عرفتم شيخ ولا لا؟ فيشترط اتصال الصفوف. فإذا وقف امرؤ بعد الطريق فنقول لا تصح صلاتك لأن الصفوف غير ماذا؟ متصلة. لكن لو كان عيد أو جمعة والصفوف اتصلت ووصلت إلى الطريق وقاموا في الطريق واصطفوا ثم هو كان بعد هذا الطريق، فاتمامه ماذا؟ صحيح. ثم يأتي، طيب اتصال الصفوف كم يعني يكون بين الصف والصف حتى نقوم متصلة؟ بعضهم يقول 3 أذرع، بعضهم يقول لا، على قدر ما بين الإمام والمأمومين في الصفوف. وابن قدامة رحمه الله وابن تيمية يقول مرد في هذا العرف، للعرف، فالاتصال مرد. ولماذا مشايخ؟ للعرف. وحتى المذهب على هذا أن الاتصال الصفوف يعني يرجع فيه للعرف. طيب، ايش رأيكم خيمات الحج؟ الفقهاء يقولون إذا كانوا في سفينتين، في المذهب إذا كانوا في سفينتين، الإمام في سفينة والمأموم في سفينة، بينهم ماذا؟ بينهم بحر، يعني مو نهر بس، هل يصح الاقتداء؟ هنا لا هنا في حاجز، ما يكتفى بمشاهدة الإمام، لابد من اتصال ماذا؟ الصفوف. في نهر يعني ما تتصل، لا يصححون. طيب، إذا كانوا مخيمات الحج كما تعلمون الآن خيام، والإمام يصلي في خيمة والمأمومون في خيام أخر، فهل يصلون جماعة ولا لا يشاهدون الإمام ولا يرون من يرى الإمام لو قلنا هو موضع واحد؟ ولا تتصل الصفوف في غالب، أو لابد من اتصال الصفوف أن يصلوا في الطرقات والممرات. الحقيقة مشايخ، المسألة الائتمام ما فيها نصوص ظاهرة، ما فيها نصوص ظاهرة، ولذلك المذهب أصلا في روايات أنه حتى خارج المسجد يكتفى بسماع الصوت ولا يشترط المشاهدة. ورواية رواية مو حتى قول أنه يكتفى بالسماع، يعني لو كنت في خارج المسجد وسمع الصوت الإمام بإمكانك أن تأتم. المشكلة أن بعض الحنابلة يعني رجح هذا القول، لكن استشكل على نفسه إشكالا، وهو أن اليوم مثلا في مكة ممكن نشغل التلفزيون أو المذياع ونسمع الحرم، فلك أن تأتم في بيتك في المسجد الحرام، لأنك الآن لا يشترط الاتصال الصفوف، إنما يكتفى ماذا مشايخ؟ السماع. فقال بعضهم رحمه الله توفي، قال يشترط شرط أن يكون المكبر في مأذنة المسجد لابد، وهذا القيد حقيقة يعني ظاهرية محضة. ولذلك مشايخ المسألة مردها العرف، الجماعة من الاجتماع، فكل موضع اجتمع جمع الناس صحت فيه الجماعة وصح الاقتداء، فالمسجد موضع واحد صح فيه الاقتداء، إذا كانوا في حملة حج مخيم واحد صح الاقتداء، وصلاة الناس جماعة خير من تفرقهم في الخيام، ونؤكد أن الحج يحصل الأسفل هذا كثيرا، خير من تفرقهم في الخيام ويصلي كل مجموعة لوحدهم، لأن الجماعة مقصد شرعي. ألا سترى في صلاة الخوف عظم المخالفة التي تحصل؟ يأتي صف ويتقدم الآخر، وهؤلاء يركعون، هؤلاء يتقدمون ويسجدون، سيأتينا الصفة، كل هذا حرصا على ماذا؟ على صلاة الجماعة. فأن يصلي الناس جماعة مع بعض هذا أدعى لاجتماع قلوبهم وتآلفهم، ويحقق كثيرا من مقاصد الحج، فيصلي دمن مخيم واحد فهم جماعة واحدة يقتدون بإمامهم، لكن لا يتقدمون عليه إلا كما ذكرنا لحال الضرورة إذا ازدحموا، فذكرنا أنه في المذهب قول لا بأس. تفصيل المذهب واضح، داخل المسجد يكتفى ماذا مشايخ؟ بالسماع. خارج المسجد أن يرى الإمام أو من يرى الإمام ولو في جزء من الصلاة، إذا كان ثمة نهر أو طريق لابد ماذا؟ من اتصال الصفوف، هذا هو المذهب. نعم. ثم قال رحمه الله وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. المذهب يكرهون ارتفاع وعلو الإمام على المأمومين، لكن حدوا هذا العلو بالذراع. لماذا قدروا بهذا القدر؟ قدروه جمعا بالأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عند أبي داود أنه نهى أن يرتفع الإمام على المأمومين، وذكروا قصة حديث فيه مقال أن عمار رضي الله عنه وارضاه أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى على علو على أصحابه، فجاء حذيفة رضي الله عنه وارضاه فأخذه وأنزله، ثم قال له حذيفة بعد الصلاة رضي الله عن الجميع: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرتفع الإمام على المأمومين وأن لا يكون مكان أعلى منهم؟ قال: لذلك أتيت معك، يعني لذلك أنا استجبت لما أنزلتني، استجبت لعلمي بالنهي. قالوا: هذا النهي، طيب لماذا خصوا بذراع؟ لأنه لما عمل المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى على الدرجة الأولى من المنبر وليراه الناس، ثم إذا أراد السجود نزل عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاعا يسيرا. فقال الجمع بين الأثرين أن الارتفاع المنهي عنه ما زاد على درجة المنبر، ودرجة المنبر ما قدرها؟ ذراع، بهذا القدر قدروه، فارتفاع المأموم أكثر من ذراع ما حكم في المذهب مكروه للنهي. طيب لماذا استثنوا الذراع؟ لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: كإمامته في الطاق وتطوعه. نعم. موضع المكتوبة إلا من حاجة. نعم، الذي يكره هو ارتفاع الإمام، أما ارتفاع المأموم لا كراهة فيه، فالمأموم يصلي في الدور الثاني لا بأس، المكروه هو ارتفاع من مشايخ؟ الإمام. وكذلك يكره أن يؤمهم في الطاق، الطاق هو المحراب، والمقصود هنا أن يكون هذا المحراب مانعا لرؤيتهم للإمام، لأن العلة عندهم في الكراهة أن صلاته في الطاق وهو المحراب تمنع المأمومين من مشاهدة الإمام في بعض الصلاة، فإذا سجد داخل المحراب لا يرى. معلوم بعض المساجد المحراب فيها يعني مثل قبو، يعني الإمام إذا دخل في الركوع والسجود لا يرى، هذا الفقهاء يكرهونه. كثير من المصليات اليوم أو المساجد الإمام لا يصلي في المحراب مثل هذا المسجد الآن لو فرضنا، هنا لا كراهة لأنه خارج، أو يضعون محرابا من الزجاج، بعض المساجد لما تفصل تضع زجاجيا بحيث أنه شفاف الإمام يرى، أو يكون ليس مرتفعا ليختفي الإمام، مثل هذا لا كراهة فيه في المذهب. المذهب الكراهة في الطاق الذي ماذا يمنع المأمومين من رؤية الإمام. قال كصلاة إمامته في الطاق إلا من حاجة، طبعا المشايخ المر معنا مرارا المكروه تبيحه ماذا الحاجة، فلو كان المسجد صغيرا والإمام لو رجع عن المحراب لضاق المسجد عن الناس فيصلي في المحراب لا بأس، الفقهاء ينصون على ذلك، فعند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. وكذلك تطوعه في موضع المكتوبة أي بعد الصلاة، تطوع الإمام في موضع المكتوبة قبل الصلاة لا بأس به، المكروه تطوعه متى؟ بعد الصلاة، وهذا خاص بالإمام، أما المأموم لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، فقط الكراهة في حق من؟ الإمام، لأنه من الحكم أيضا أن الإمام ربما ظن المصلي أن الإمام نسي شيئا من صلاته أو أنه يعني ما زال يصلي، فكراهة ذلك بعد الصلاة، والكراهة خاصة بمن؟ بالإمام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتطوع حيث صلى إلا أن يفصل يعني بين ذلك بقيام أو نحوه. ثم قال رحمه الله: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تسبقوني في الانصراف. فالمقصود بالانصراف أي لا تخرج من المسجد قبل أن أنصرف إليكم بوجهي، هذا هو المقصود. فيكره للمأموم أن يخرج من المسجد قبل انصراف الإمام أي قبل إقباله على المأمومين بوجهه. ولذلك الإمام قالوا يكره له أن يطيل، قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأن المأموم يكره له أن يخرج قبل أن تستقبلهم، فإذا أطلت أحصت المشقة عليهم وخالفت السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينفتل من صلاته بعد أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعدها ينصرف المأمومين. فلا تطل عن ذلك، لا يكون أطول من هذا القدر. والسنة جاءت بالانصراف عن اليمين والشمال، فكله جائز اليمين والشمال. المذهب يقولون ينصرف حيث شاء، يعني إذا كان له حاجة، إن لم تكن له حاجة فاليمين، لكن السنة جاءت بالانصراف يمين وشمال، بل أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته كان عن شماله ولم يكن عن يمينه عليه الصلاة والسلام. إذن يكره أن يبقى طويلا لأنه يحرج المأمومين، من حكم البقاء حتى يخرج النساء، فقد ذكرنا السالف أن النساء كنا يصلين في نفس المسجد، فالمأموم لا يقوم حتى ينصرف الإمام، الإمام يبقى قليلا فالنساء ينصرف المباشرة من المسجد ثم ينصرف الرجال. ولذلك قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، لأنهم يكره لهم الخروج قبل انصرافه، فينبغي له أن يلبث قليلا حتى ينصرف ماذا النساء ثم ينصرف الرجال. ثم قال رحمه الله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. نعم، السواري إذا قطعت الصفوف يكره القيام بينها. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السواري، وكنا نطرد عنها طردا، فيكره الصلاة بين السواري، لكن قيد ذلك بقيد وهو ماذا؟ إذا قطعت الصفوف، بمعنى هذه السواري الآن مثلا موجودة في المصلى تقطع الصفوف، لأن السواري تقطع الصف لها قدر من الحجم، ليس كل سارية تقطع الصف، يقدروها بتقدير. ثانيا أن يكون الصفوف بين السواري، يعني السواري داخلة بين الصفوف، لكن لو كان الصف فقط بين ساريتين لكراها. يعني لو فرضنا أنه الآن الصف الأول الثاني الثالث بعد ذلك قام المأمومون بين ساريتين ولم يقم أحد عن يمينها وعن شمالها، هنا لا كراها، إنما الكراها إذا قطعت الصفوف، إذا قطعت ماذا؟ الصفوف، هذه السواري. والكراها كما قلنا مرارا تزيلها ماذا؟ الحاجة. فإذا كان في زحام في صلاة القيام والتراويح والعيد لا، فإن ذلك لا بأس به، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض أو مدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الجماعة بين الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، دل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشهد الجماعة للمرض، فترك الجماعة للمرض جائز، وهذا دليله. ومدافع أحد الأخبثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط أكرمكم الله، فينصرف لها ولو فاتته الجماعة، فلأن هذا من أعذار ترك الجماعة. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وهذا أيضا من أعذار ترك الجماعة، إذا كان الطعام موجودا ويحتاج إليه لتوقان نفسه لعل الطعام، فهنا إنه إذا حضر جماعة سيحضر مشوش الذهن، والطعام ربما إذا برد تذهب نكهته، فهو يريد أن يأكل هذا الطعام، فله أن يأكله ويبدأ به ولو فاتته الجماعة، وله أن يأكل حتى يشبع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة وقدم الطعام فابدأوا بالعشاء، فتبدأ بالعشاء ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم، أو خائف من ضياع ماله. عمر أخذ مكافأة الامتياز 1000 ريال وضعها في السيارة، والسيارة ما تغلق، ويخشى أن ينزل للمسجد فيأتي اللصوص لأخذ هذا المبلغ، فلو دخل المسجد فقلبه معلق في المساجد أو معلق بالألف، معلق بالألف، فهو يخشى على ماله، فله أن يبقى يعني محتبسا عنده. طبعا يمثلون بأمثلة، يخشى اللصوص على غنمه، عنده غنم، فلو ذهب للجماعة وصلاة الجماعة جاء اللصوص إلى غنمه أو إلى ماله، أو يخشى على رفيقه ضياع ماله أو فواته يذهب عليه هذا المال، أو ضرر فيه، أو ضرر ماذا؟ أو ضرر في هذا المال، ضرر على ماله، يخشى الإنسان مثلا عنده بستان وضع فيه الماء، ولو ذهب إلى صلاة الجماعة الماء سيخرج وسيؤذي البستان ويفسد عليه المال، فهنا له أن يبقى ليصلح ماله، ليصلح ماذا؟ المال. قال: أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه. يعني إذا خشي المرء من موت قريبه، له قريب يخشى عليه أن يموت ولا يحضره يشهده، فيرجو أن يكون قريبا منه ليلقنه الشهادة وليحضر موته، فلو ذهب للجماعة يخشى أن يعود وقد مات هذا القريب، فله أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة. فهذا صحيح بلا ريب، المرء ربما يكون له قريب مريض ويرى أنه في سكرات الموت، فإذا خرج للجماعة يعوده ميت، لكن مصلحة البقاء عنده وتلقين الشهادة هذه ترجع على خروجه لأداء صلاة الجماعة. قال رحمه الله: أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات أو موت قريب، يحتاج أن يمرضه ما يكون سكرات الموت، أو على نفسه من ضرر، حين خاف على نفسه ضررا، الضرر إما في مرض يكون مريض أو يزداد المرض أو يؤخر البر، أو يخشى على نفسه من سبع بالطريق أو لصوص أو السلطان يطلبه ظلما فيخشى على نفسه أن يخرج فيتضرر، أو ملازمة غريم ولا شيء معه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا يخشى إن خرج أن غريمه يؤذيه ولا شيء معه وهو معذور فيؤذيه هذا الغريم، لكن لو كان هذا الرجل غير معسر فالواجب عليه أن يصلي وأن يعطي صاحب الحق الحق الذي له. لكن الكلام على المعسر فكل ما صلى وجد صاحب الدين الغريم يقول له اقضني اقضني، فإذا غير المسجد يأتي في المسجد الآخر وأصبح مؤذن له، فيخشى على نفسه فيلازم الصلاة في البيت جاز له ذلك. أو غلبة نعاس في المذهب، يعني إنسان مثلا، أنا أذكر مرة وأنا في المرحلة الثانوية أتينا إلى مكة واعتمرنا في رمضان، وعدت مع صديق لينبع الصناعية، فأذن لصلاة الفجر، فكان صديقي أفقه مني، فقال كنا يعني جهدنا خرجنا من المدرسة وذهبنا إلى مكة واعتمرنا وعدنا، فلما عدنا قال أنا سأصلي في البيت، انتهينا يعني سأصلي في البيت، فقلت له لا أنا سأصلي إن شاء الله في المسجد، فصليت في المسجد أصلا نمت أثناء الصلاة نوم، ثم لما عدت من الصلاة لم أكن ساكنا في ذلك الحين في هذه المنطقة، واللي فيكم يعرف ينبع الصناعية البيوت متشابهة، فعدت من الصلاة وضيعت البيت، فمرت بحالة يعني حالة شديدة جدا، فقلت ليتني أخذت الرخصة لما تفقهنا وعلمنا المرء إذا غلبه النعاس سيصلي الصلاة في أول وقت وهو حاضر خاشع، فإذا تأخر للجماعة فإنه ربما ينام يفوت الوقت في الصلاة، وربما لا يؤدي الصلاة على تمام ماذا الخشوع، فهذا عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. أو من فوات رفقته شيخ تعديته، أو من فوات الرفقة، يعني مثل مشايخ رحلة الطائرة يعني ينتظرونك شيخ مصعب، ما ينتظرونك النداء الأخير وأنت تقول سأذهب أصلي صلاة الجماعة فتفوتك الرحلة، فهنا هذا عذر لترك صلاة ماذا الجماعة، تؤدي الصلاة فردا وتدركهم، ولما الحمد لله المطارات فيها يعني جماعات تؤدى فيدرك المرء الجماعة. ثم قال رحمه الله: أو أذن بمطر ووحل وريح باردة في ليلة مظلمة. قال رحمه الله: وأذن بمطر أو وحل، هم يقول وحل بالسكون لغة رديئة وحل، فالمطر والوحل هذه إذا حصل فيها أذى جاز الصلاة في البيت لحصول الأذى، وهذه الرخصة رخصة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فأتى مطر يعني بالكاد بل النعال، فرخص لهم في الصلاة في رحالهم، فإذا حصل مطر أو وحل في الطريق فهذا عذر يجوز لهم معه أن يصلوا في البيت ويتركوا صلاة الجماعة. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة، هذه القيود يجب أن تكون الريح ماذا باردة وشديدة، بعض الأصحاب يقول لا يشترط أن تكون شديدة، وبعضهم يقول لابد أن تكون ماذا شديدة، يعني ما يكفي باردة، باردة شديدة في ليلة مظلمة، هذه الشروط، وتكون ليلة باردة، إذا كان كذلك رخص لهم في الصلاة في رحالهم في بيوتهم. وقد جاء في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي في الليلة الباردة أن ينادي يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، والسنة محتملة لعدة مواضع لهذه اللفظة، محتملة أن يؤذن المؤذن الأذان كاملا وبعد النهاية ينتهي من الأذان يقول للناس الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم في بيوتكم، ويحتمل أو جاء ظاهر من السنة الفاظ تدل على أنها كانت بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم ثم يكمل، ويحتمل كذلك قال بعض العلماء أن يبدل بها حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لهم الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، يعني لا يناديهم للمجيء بل يقول لهم الصلاة ماذا في الرحال، فإذا كانت الليلة باردة وشديدة فيصلي في رحله. تلاحظون المذهب يوسع في أعذار ترك الجماعة ولا يوسع؟ يوسع في الأعذار، المذهب يوجبون الجماعة يوسعون في أعذار الترك للرخصة، والأصل هو المحافظة على الجماعة، والجمعة يرون أنها أشد، يعني المريض معذور بترك الجمعة والجماعة، لكن إذا أمكن أن يأتي محمولا فيقول يأتي للجمعة يلزمه ذلك لأن الجمعة أعظم من الجماعة، وعلى كل هذه أعذار إذا حصلت جاز المرء أن يترك صلاة الجماعة، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم، المصنف رحمه الله قال باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، سيأتي في صلاة الخوف. فالآن بدأ المصنف رحمه الله في أول أمر المريض، ثم سيذكر أحكام صلاة المسافر، ويثلث في صلاة الخوف. فهذه الأعذار الثلاثة، بدأ بصلاة المريض فقال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فيجب على المريض أن يؤدي الصلاة ماذا؟ قائما. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. فالمقدم في المذهب الصلاة على ماذا؟ على جنبه، أن يصلي على جنبه الأيمن. فإن ترك الصلاة على الجنب وصلى مستلقيا، قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، لكن الأولى أن يصلي ماذا؟ على جنب. فإن لم تستطع فعلى جنب، ويكون على جنبه الأيمن أولى، هكذا يكون على جنبه ووجهه إلى القبلة، إن لم يستطع قائما ولا قاعدا. لكن لو أنه اختار أن يصلي مستلقيا ولم يصلي على جنب، فهنا ترك الأولى وفعل المكروه وهو الاستلقاء، لكن الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة. قال وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. طيب كيف يركع وكيف يسجد إذا كان جالسا؟ قال يومئ راكعا وساجدا. طبعا القيام هو الأصل، واجب القيام مع القدرة كما مر معنا، ويلزمه القيام ولو كان مستندا. يعني الإنسان لو كان يقوم ويستند على عصا أو يتكي على شيء، هذا لا واجب عليه. يعني بعض الناس تجده في المناسبات ما شاء الله، عنده مناسبة ضيوف، ساعة هو قائم يستقبل الضيوف، فإذا جاء يصلي على كرسي من أول الصلاة. غريب أمر الناس. الصلاة ينبغي له أن يقوم ولو مستندا على شيء، ما لم يشق ذلك عليه مشقة، تذهب بالخشوع أو يخشى على نفسه أنه يقع ويسقط. لكن إذا كان ذلك ممكنا فليتكئ على عصاه أو على الجدار الذي يكون، هذا أولى من، بل هذا الواجب، ولا يجلس. فإن لم يستطع القيام ولو مستندا يصلي جالسا. يصلي ماذا؟ جالسا. إذا صلى جالسا أو على جنب كيف يصنع بالركوع والسجود؟ قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم، يومئ بالركوع والسجود. إذا كان مصليا وهو جالس، فالمذهب يقولون حال القيام يتربع، وحال الركوع والسجود يثني قدميه، هكذا يقول. حال القيام ماذا يصنع؟ يتربع، وحال الركوع والسجود يثني قدميه. أما إذا كان ويومئ بالركوع يركع، وإذا استطاع السجود يسجد، إن لم يستطع يجعل السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع. فإن صلى على جنب كذلك يومئ برأسه يركع ويسجد، ويجعل خفض السجود أكثر من خفض ماذا؟ الركوع. فإن عجز عن ذلك أيضا ماذا يصنع؟ فإن عجز أومأ بعينه. نعم، فإن عجز عن ذلك أومأ بعينه، وهذا أيضا على المذهب. وإلا يعني لم يأتي في السنة حديث صحيح في الإيماء بالعين، ولذا بعض العلماء يقول الإيماء بالرأس، فإن عجز فيصلي بقلبه ولا يومئ بعينه ولا بشيء آخر. طيب فإن عجز عن الإيماء بعينه يصلي بقلبه، يصلي ماذا؟ بقلبه. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما وسجود قاعدا. يقول رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل الآخر. الآن رجل مريض تعبان وكان متقدم لخطبة امرأة، فهو يصلي سمع الهاتف أن المرأة متصلة على أمي تقول الحمد لله احنا موافقين وتمت الخطبة، ففز قائما كانما نشط من عقال يا شيخ عبد الرزاق، قام نشط، فهو يقرأ الفاتحة. الآن يكمل الفاتحة وقائم أو لا يكملها؟ قال ماذا؟ قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. يعني أولا ما في إشكال أنه إذا كان جالس ونشط يقوم، وإذا كان قائم وتعب ماذا يصنع؟ يجلس. هذا كلام مشايخ في الفريضة. أما النافلة فمر معنا أن صلاتها أن المرء يؤدي النافلة وهو جالس، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل كان يصلي من الليل جالسا، يعني بعض الناس يعكس في النافلة يقوم ثم يجلس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فإذا قارب الركوع وبقي له قدر من القراءة قام صلى الله عليه وسلم وقرأها قائما ثم ركع. يعني هكذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام لما ثقل. الفريضة لا، تبدأ قائما، فإذا تعب الإنسان ماذا يصنع؟ يجلس. بدأ جالسا ثم نشط، ماذا يجب عليه؟ أن يقوم. لا إشكال في ذلك. الإشكال إذا كان في أثناء قراءته للفاتحة، إذا كان بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تعب يكمل وهو ماذا؟ وهو نازل مالك يوم الدين وهو في نزول الجلوس، لا إشكال. الإشكال إذا بدأ وهو جالس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم نشط، قالوا يكمل إذا وقف. لماذا؟ لأنه إذا أكمل وهو قائم في طريقه فقد أدى بعض الفاتحة في حال غير العذر. يعني يجب أن تؤتى بالفاتحة وماذا؟ أن يأتي الفاتحة وهو قائم، فهو الآن نشط فيقوم بالفاتحة وهو قائم وهو في طريقه للقيام لم يؤدها وهو قائم. فإذا إذا كان المرء قائما ثم تعب لا بأس أن يكمل الفاتحة وهو نازل، لكن إذا كان جالسا ثم نشط فإنه يقف ويكمل الفاتحة بعد ماذا؟ بعد قيامه. نعم. وإن قدر قال رحمه الله وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود. يعني هذا الرجل يستطيع أن يقوم ويقعد. يعني بعض الناس ترى من الإشكالات اليوم يصلي على الكرسي ويوم بالسجود وهو قادر في الحقيقة أن يكون جالسا ليسجد، يعني يستطيع أن يجلس على الأرض ويأتي بالسجود لكنه ليس على كرسي، فهذا يجعله لا يستطيع السجود، يوم بالركوع والسجود. قال المصنف إن هذا لا ينبغي إن كان قادرا على السجود. يقول إن كان قادرا على قيام يقوم ويقعد لكن لا يستطيع الركوع والسجود، ممكن تكون عنده عملية في العين فالطبيب قال له لا يعني تسجد ولا تركع لأن إمالة الرأس تضر بعملية العين، هنا الطبيب قال له لا تركع ولا تسجد، ما قال له لا تقوم. يعني ما منعه من القيام إنما منعه ماذا مشايخ؟ من الركوع والسجود. أول ما يقول له لا تركع ولا تسجد أخذ نظارة سوداء وجلس خلف الإمام على الكرسي، سلامات يقول عيني، عينك تمنعك من القيام؟ ها مشايخ لا تمنعه من القيام. فهذا الرجل يستطيع القيام ويستطيع الجلوس لكن لا يستطيع الركوع ولا السجود، يلزمه القيام يقرأ الفاتحة وقائم ثم يومئ بالركوع والسجود. لكن كيف يومئ؟ قال أومئ بركوع قائما وبسجود قاعدا. يعني إذا أراد الركوع يومئ بالركوع وقائم لأن الركوع أشبه ما يكون بالقيام، هو الآن يقوم عنده عملية في عينه، الدكتور قال له لا تحني رأسك، فهو يبدأ الآن يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع إيماء بسيط في الركوع، ثم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يرفع رأسه من هذا الإمام، ثم إذا سجد الإمام يجلس ويوم بالسجود وهو ماذا؟ هو جالس. فهمتم مشايخ؟ أومى بالركوع قائما وأومى بالركوع ماذا؟ جالسا، لأن السجود الجلوس أقرب له والركوع القيام أقرب له. نعم. ثم قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم، المريض ربما يكون مستطيعا للقيام يستطيع القيام لكن قال له الطبيب إذا قمت هذا يضرك، عندك مشكلة في الركبة القيام يضر بك، عندك جرح معين القيام يضر بك، لابد من أن تصلي وأنت جالس. هذا عاجز حقيقة أو عاجز حكما؟ الحقيقة هو يستطيع القيام لكن الطبيب يقول له لا تقم، هذا مثل التيمم، يعني عاجز فاقد للماء حكما، هنا عاجز عن القيام حقيقة أو حكما؟ حكما، يعني هو لو بقي بدون كلام الطبيب لقام لكن الطبيب قال له لا تقم القيام يضر بك. لمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات، الطبيب وضع له دواء قال له إذا قمت هذا الدواء يعني يذهب مفعوله، تتضرر. هذه الجبيرة لو قمت عليها يحصل لها يعني يتأخر البر. قال يجوز لكن بقول من؟ قول طبيب مسلم. أفادنا أنه يكفي طبيب واحد, ما نحتاج إلى شهادة اثنين, فيكفي طبيب, ولكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما. فلو ذهبت إلى الطبيب يا أبو يحيى وكان الطبيب هذا نصراني وقال لك يا أبا يحيى صلي جالسا لا تطعه ولا تأخذ برأيه لأنه ربما يريد أن يفسد عليك عبادتك, فهذا غير مأمون. فهمتم؟ غير مأمون حتى لو كان حاذقا, حتى لو كان حاذقا إذا يجب عليك أن يكون هذه الرخصة بقول طبيب ماذا؟ مسلم. طيب هذا المسكين راح إلى أوروبا وعنده عملية جراحية في أوروبا, الطاقم كله نصراني أو من غير المسلمين, وقالوا له لا تصلي قائما, واتصل استفتى قال له عمر المذهب لازم مسلم, اطلب استشارة ماذا من طبيب مسلم. الحقيقة مشايخ إن لم يوجد طبيب مسلم في البلد, يعني أنا أقول هذا من الإخواني, لا تصور المذهب يمنع من الأخذ, ما رجعت المسألة تحتاج مراجعة, لكن لا أظن قواعد المذهب تمنع من الأخذ برأي الطبيب النصراني. المذهب من مفرداته الأخذ بشهادة الغير المسلمين على الوصية, صح ولا لا؟ في حالة ما هي؟ إن لم يوجد من المسلمين, فإذا لم يوجد مسلم جاز العمل بشهادة النصراني للضرورة حتى لا تضيع الحقوق. كذلك حقيقة إذا لم يوجد طبيب مسلم فينبغي أن يؤخذ برأي الطبيب النصراني, ولا أظن قواعد المذهب تخالف هذا القول, لكن تحتاج مراجعة في مثله. لكن إذا وجد طبيب مسلم فلا بد من رأيه, والقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا تسع الأمر ضاق. فإذا تسع الأمر عندنا أطباء من المسلمين نأخذ برأيهم, فلا بأس أن تستشير هذا الطبيب في أمر الجراحة, لكن في أمر الصلاة تأخذ برأي الطبيب ماذا؟ المسلم. نعم. ثم قال رحمه الله فلا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام, ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. احنا عدلنا اول يا مصعب بالوحل. نعم. لا تكون ساكنة. طيب جزاك الله خير. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة, السفينة القيام فيها ممكن فلا يصلي قاعدا, لو صلى قاعدا في السفينة فإنه ترك القيام مع وهو قادر عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالأصل القيام أنه واجب وركن لا يسقط إلا عند العجز. فإذا كنت في طائرة مثلا والطائرة فيها مقصورة للصلاة مكان مصلى, يلزمك القيام ولا يلزمك؟ يلزمك إذا أمكانك أن تقوم بين الممر يعني في الطريق وما في أحد يمر يلزمك, مع أنه أنا حصل لي كم مرة يمنع طاقم الطائرة من القيام, يعني في إذا منعوك ما لك حيلة, لكن إذا أمكن ذلك أمكن القيام فإنه يكون لازما, يكون ماذا؟ لازما, لأن القيام واجب مع القدرة. يعني بعض الناس كما قلت يتساهل في القيام بمجرد ما يكون في سفينة أو طائرة يصلي ماذا؟ جالسا. إن أمكنه القيام لزمه, وإن أمكنه استقبال قبلة ماذا مشايخ؟ لزمه. حتى لو تحركت السفينة والقبلة تغيرت يدور معها, لأن هذه لا تسقط عند القدرة إنما تسقط عند ماذا؟ عند العجز. قال رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام, ويلزمه الاتجاه إلى جهة القبلة ولو تغيرت, ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. مسألة هنا الصلاة على الراحلة, الصلاة على الراحلة في النفل مرت معنا تجوز ولا تجوز؟ تجوز في سفر ولو كان قصيرا. لا. الصلاة على الراحلة في الفريضة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من ساعة المذهب والأخذ بالسنن. الصلاة على الراحلة في الوحل والمطر, إذا جاء مطر وكان على الناس مشقة أن ينزلوا وأن يصلوا في أن يصلوا في على الأرض, فالوحل يؤذيهم والمطر يؤذيهم, يصلون على الراحلة في السيارات, مطر نازل لو نزل يصلي المطر يؤذيه ويبل الثياب, فله أن يصلي في السيارة وهو جالس ويترك القيام. فهمت مشايخ؟ لكن المريض ليس له ذلك, لأن العلة في صلاة المرء في حال المطر والوحل على في الراحلة حتى لا يتأذى بالمطر والوحل، لكن المرض لا فرق فيه بين الراحلة وبين نزوله. فنقول له أنت مريض، نعم عندك عملية في عينك، بس انزل صلي وأنت ماذا قائم، لا بأس يعني لا تصلي على الراحلة، بإمكانك القيام. فالمريض لا يترخص ويصلي على الراحلة إلا في حال ذكروها، إذا كان نزوله يشق، يعني مريض لو نزل من الراحلة صعب عليه أن يرجع، يعني بعض الناس ربما يكون كبير سن وزمن أو مرض شديد، يعني هذا إنزاله أجاركم الله مثل الشلل، يعني إنزاله من السيارة لربما يكون في صعوبة أحيان، فينزل ويصلي وهو في النهاية سيصلي أيضا مشلول، سيصلي جالسا، فلا بأس أن يصلي على ماذا؟ على الراحلة، وتوجه له إلى جهة القبلة. فالعاجز عن النزول المريض يصلي على الراحلة. كذلك إذا كان لا يمكنه يتضرر بالنزول، يعني الإنسان في الطائرة يا شيخ مصعب إيش يسوي؟ ينزل يعني ما فيه، قالك ما في قيام، تنزل ما يمكنك النزول. فإذا كان المرء يضره النزول فيصلي على الراحلة ولو كان مكانه فسيحا، إذا كان لا يمكنه أن يصلي إلا جالسا. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من صلاة المريض. الحقيقة أنا حضرت صلاة المسافر وكنت راغبا أن لا أشرحها، ولذلك مططت قليلا في الأبواب التي تقدمت، لأني ودي أترك صلاة المسافر لدرس لوحدها، القصر والجمع. أقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.